سلام ولم نروح كل سلام واحد امين مجد لاب ولم نروح كل سلام وكل اوان الى ظهر دور كلها امين. ابتدينا في كتاب المقدس من المره اللي فاتت، خدنا يعني مقدمه في رساله افسس، وكنا خلصنا الجغرافيا اللي هي فيها نوع من التركيز على الاراضي المقدسه، لكن هناخد بقى يعني الجغرافيا النهارده مقدمه موسعه شويه، عشان بعد كده ان شاء الله نخش في شعوب الكتاب المقدس، باولها طبعا مصر وغيره، بنوع من التوسع يبقى فيها جغرافيا بقى فيها شغل يعني كبير شويه، هياخد مده معانا. في ناس طلبت مني ورق يا اما PDF، فورق هو كتير شوية، يعني جغرافية الكتاب المقدس حوالي 376 صفحة، الورق ضيق يعني فاضل من الهوامش حاجة بسيطة. ممكن احط لكم PDF على الجروب بتاع الفيس. هناخد الشغل ده برضو عشان نبقى عارفين يعني احنا مش بنجيبه من عندنا، واخدين جزء من المقدمة في الجغرافيا كتاب مقدس، أستاذ دكتور عدلي أنيس، دكتور يعني بيدرس مادة الجغرافيا في كلية أداب جامعة القاهرة، ده جزء. لكن الجزء بقى الكبير اللي باقي ده دوب خدنا جزء من المقدمة، مش كل المقدمة، الباقي في الجغرافيا الاجتماعية للبيب يعقوب صليب، وده يعتبر من اكبر الكتب. ساعة على الاقل ساعة وشوية. ده كتاب الطبع 1940، وكنا بندور عليه وربنا سهل يعني قدرنا نجيبه، فابتدينا يعني قريناه واشتغلنا منه، فيبقى باقي الحاجات منه، يبقى مصدرين جزء من المقدمة دكتور عدلي أنيس، الباقي لبيب يعقوب صليب. ولبيب يعقوب صليب الكتاب اللي كان طبعه ده حوالي 300 صفحة وشوية، كان بيدرس في الكلية الكليركية زمان، المنهج الكليركية الأمبرويز دلوقتي حاجة كده ماشي حالك يعني، عشان نعرف اللي احنا وصلنا. ناخد بقى هنعرف الجغرافيا كعلم يعني. الجغرافيا كعلم متكونة من جزئين، جيوغرافي. جيو بمعنى الأرض، هي جاية طبعا من الكلمة اللاتينية، اليونانية جي يعني أرض، حتى بنقولها في الهيتنيات مش كده؟ لا في الهيتنيات كمان. كي جي أجية، المهم يعني. فكلمة جي أساسا كلمة يوناني بمعنى أرض. أجي جاي منها أجيوس حتى. أجي يعني غير أرضي. تمام؟ فهي الفكرة في علم الجغرافيا إن هو يدرس كل ما هو على الأرض. الأرض بكل ما عليها. كانت الأرض زمان قبل الطوفان ما كانش فيها جبال وبحار في النص وكلام زي ده، قبل الطوفان كانت المية جزء على بعضيه لوحده والأرض جزء مستوي على بعضيه، وكل الأرض اتعب يا جورج في البتاع الشمال ده، لا مش اليمين والشمال، ان هو الهرنات متوجهة بثلاث زوايا، نشكر الله يعني. فكان زمان مفيش تضاريس على الأرض، كانت كل الأرض مستوية وكلها مزروعة، وكلها إذا كانت فيها جزء اللي هو مجموع البحار كلها كان فيها سمك وغيره، تمام؟ كانش في صحاري، حاجة اسمها صحاري. لكن نتيجة للطوفان وغيره طلعت الجبال بقى والبيت في نوع من البحار مع وسط الأراضي وغيره، تمام؟ ف وعلى يعني نفهمها الأول بعد كده نشوف تعريفها يعني. ففي جغرافيا اسمها الجغرافيا الطبيعية، دي بتتعامل مع أي حاجة غير الإنسان، تضاريس الأرض، النبات، الحيوان، غيره الكلام ده. لكن الجزء بقى اللي بنسميها جغرافيا طبيعية بتتعامل مع الإنسان بقى وكل ما يتعلق بالإنسان ناحية الحضارية وغيره، تمام؟ فدي الفكرة يعني. فعلم الجغرافيا بيتعامل أساسا مع الإنسان والبيئة، تمام؟ ده في البداية. لكن ابتدى العلم الجغرافيا يتطور وعمل حاجة اسمها لاندسكيب، يعني زي سكوب، كلمة سكوب يعني بياخد حاجة من منظور طائر، تمام؟ جاي منها كلمة إبسكوبس الناظر من على، ياخد منظور لكل حاجة موجودة على الأرض. فلاندسكيب يعني بيشوف الأرض من ناحية الحضارية، تمام؟ وسطح الأرض، الجبال والهضاب والمسطحات المائية وكل الكلام ده، والحضارة كانت شكلها إيه، والحضارة في المدن غير القرى. عشان كده كنا درسنا قبل كده تفتكروا في خدمة القرى، وخدنا خدمة ده زمان أو خدمة المدن زمان، لأن يعني دي ليها طريقة ودي ليها طريقة، ودول في حاجات يهتموا بيها. لو ان الحكاية انفتحت دلوقتي بس برضو مازال في، وهنشوف برضو في المقدمة دي في حاجات برضو تميز بيها المجتمعات اللي هي الزراعية. يبقى إذن الجغرافيا تحولت من كل من الأرض وكل حاجة عليها، بعد كده بقى ناخد كل حاجة تشمل الأرض، الإنسان بعلاقته بالبيئة، سواء بيئة زراعية، بيئة عندنا بيئة صحراوية، بيئة قطبية وغيره، بيئة استوائية، برضو بيئة بحرية، كل دي بيئات هنشتغل فيها، والحضارية، مدن، قرى وغيره. طبعا الجغرافيا قلنا بتشتمل على فرعين رئيسيين. الجغرافيا الطبيعية بتاخد سطح الأرض والمناخ، تمام، والنباتات الطبيعية والحيوانات البرية، تمام، يعني كل حاجة ما عدا الإنسان، سواء في الأرض أو الحيوانات أو النباتات، دي الجغرافيا الطبيعية. الجغرافيا البشرية معلش أنا يمكن خلطت بين حاجة قبل كده، حاجة وحاجة. الجغرافيا البشرية كل بقى ما يخص الإنسان يعني، من عمران المدن، من السكان، الجغرافيا علاقتها بالسياسة أحياناً، في عندنا هتلاقي في حتى الكتاب المقدس طبعا، بالناحيه العسكريه، بالناحيه الاقتصاديه، كل ما يخص الانسان بنسميه جغرافيا بشريه. لكن الجغرافيا الطبيعيه كل ما يخص غير الانسان، سطح الارض وما عليه من نباتات وحيوانات وغيره وغيره وغيره، بس لكن الجغرافيا البشريه ما يخص الانسان من مجتمعات، عمران، قرى، مدن، كلام من ده، سياسة عسكرية، اقتصادية، غيره. وطبعا الكتاب المقدس فيه الكلام ده كله، هنشوف يعني بعد شوية لما ناخد حتى البيئات والحاجات زي كده هنلاقي ان في الكتاب المقدس فيه الكلام ده كله، يعني ده مش يعني بعيد عن الكتاب المقدس، لا، موجود فيه، تمام؟ كان أيام الكتاب المقدس ما كانش فيه إلا ثلاث قارات في العالم المعروفين، آسيا وأوروبا وأفريقيا، تمام؟ لكن لما اكتشفوا الأمريكتين وأستراليا اعتبر علماء الجغرافيا يعني إن كده في حصل كمية البحار أو المية متعادلة مع كمية اليابسة. ده طبعا الكلام ده كله بعد الطوفان، لكن هو في البداية كانت المية تحتها الأرض، ف فانفصل مجموع الميه لوحده ومجموع الارض لوحده. ده كان زمان، والخرائط القديمه كان فيها كده، في خريطه بابليه قديمه على نقش كده رسمين الارض عباره عن دايره، دايره كامله فيها الارض كلها، تمام، غير بقى المجتمع البحار. فالعلماء الجغرافيا دلوقتي بيقولوا ان في توازن بين البحار الموجوده سواء وسط الارض او غيره وبين اليابسة، توازن مظبوط مع وجود قارة استراليا والأمريكتين الشمالية والجنوبية، تمام؟ نعم؟ لا، هنا الكلام هنا إن في نوع من التوازن في ال بين اليابس والمية، تمام؟ ده كده جزء من يعني اللي هو الحاجة العامة بتاعة الجغرافيا، الجغرافيا الطبيعية بتاعة الأرض والنباتات والحيوانات، والجغرافيا البشرية تخص الإنسان بكل حاجة، تمام؟ لكن بقى تعالى بقى نشوف بقى في حاجات. ده اللي عامله دكتور عادل أنيس. المهم يعني الجغرافيا ليها علاقة بالتجارة والاقتصاد، في حاجة اسمها جغرافيا اقتصادية وتجارية. من ناحية ايه؟ في عندنا مزروعات، عندنا مثلا بيتزرع نبات زي القط، زي القمح، زي السكر، تمام، وفي حاجات في باطن الارض زي الفحم والحديد والنحاس والرصاص. بمعنى يعني في خرائط للعالم كله بتبين الحاجات دي، في حاليا مثلا خرائط بتبين يعني مثلا الحاجات الطبيعيه اللي موجوده على الارض، يعني الحاجات الطبيعيه او اللي عملها الانسان او اللي زرعها الانسان زي النباتات والحكايه كده، او الحاجات اللي اكتشفها الانسان في باطن الارض. يعني ده في كل المجالات، حتى المجال الزراعه. يعني مثلا كان عندنا يعني دكتور في الكليه، انا بتاع جغرافيا، انا جغرافيا ايه يا اخويا انت؟ قال لا جغرافيا ده بتاع صيدله، جغرافيا ايه؟ دراسته، مجال دراسته توزيع النباتات الطبيه في العالم كله. يا دي العسل، ايه كتر خيرك يا عم، شكرا. يعني حتى الجغرافيا فيه حاجات دقيقة بتشمل حتى الحاجات دي، فده نوع من أنواع الجغرافيا. يبقى إذن وده شفناه حتى في الأراضي المقدسة، في بقى طبعا ده مش في العربي، في الإنجليزي، المراجع الإنجليزي جيب لك الأراضي المقدسة إيه الحاجات اللي فيها، أو في اللي كانت موجودة في العصر العصور القديمة إيه الحاجات اللي موجودة فيها، سواء حديد، نحاس، غيره، تمام؟ لأن مثلا نسمع شعب ربنا أو الشعب إسرائيل معرفش الحديد إلا في عصر مين؟ داود، تمام؟ كانوا يعني لما دخل يشوع كان دخل بسيف عبارة عن في العصر البرونزي، كان بالبرونز، تمام؟ عامل زي المنجل، مش سيف يعني. لكن لما دخل الفلسطيني في 1012 قبل الميلاد، القرن الاثناشر قبل الميلاد، كانوا عند مكتشفين الحديد، كانوا متقدمين شوية، فابتدوا يعني يشتغلوا يفهموا الكلام ده. فإذا ده دلوقتي بيدي فكرة حتى للمجتمعات لما يعرفوا هنا في كذا وهنا في كذا، فيبتدي يعرف الحاجات اللي موجودة في الأرض بتاعته، فبالتالي يستغلها ويكتشفها، وبالتالي ممكن برضو يصدرها وغيره، فدي تفيده من ناحية التجارية ومن ناحية يعني المعاملات يعني. فطبعا نلاحظ ان الاراضي المقدسة كان فيها كده، كان غنية بالقمح وبالزيت، تمام، وعشان كده يقول على سبت على ما افتكر اشير انه كان يغسل رجليه في بتاع ده زيت الزيتون، تمام. ليه؟ لأن هو أراضي مزروعات زيتون كتيرة جدا، وهو ده اللي صدره سليمان لحرام ملك صور. تمام، فهنا ده بيدينا فكرة التبادل التجاري، هناك يديله خشب لأنه عنده خشب أرز وغيره، ويديله صناع بتوع نحاتين كويسين، وده يديله زيت ويديله قمح ويديله حاجات غذائية كتير. طبعا الجغرافيا البشرية بتشمل الإنسان وتوزيعه، توزيع الإنسان في جميع أنحاء الأرض حسب ما تكون، يعني في أقاليم معتدلة، في أقاليم غير صالحة للسكنة زي الأقاليم الاستوائية، وبيوجد فيها بعض الناس بس بتبقى طبعا عيشتهم معلم بيها غير ربنا. في ناس لأنها بتبقى حر يا برد، لكن في نهضة استغلت طبعا الحاجات الاستوائية دي وغيره، ابتدت تستغلها وتشتغل فيها بطريقة كويسة. الجغرافيا الاجتماعية بتتعامل مع حوالي 6 أنواع من البيئات، ودي موجودة في الكتاب المقدس على فكرة، وهناخد أمثلة بعد شوية عليها. بيئة المراعي، المرعى، تمام، زي مثلا بيت لحم، بيت لحم، تمام، مرعى جميل جدا لغاية النهاردة يصوروا بيت لحم وهي فيها الغنم بيرعى فيها، عشان كده ظهر الملائكة للرعاة لأنها أصلا مراعي. تمام، في بيئة بحرية وده موجودة في سور وصيدا والحتت دي، في بيئة بحرية أو يافا، يافا اللي هي تل أبيب حاليا. تمام، بعد كده في بيئة صحراوية أو مدارية أو بيسموها التندورة، التندورة دي بيئة قطبية يعني بيعيشوا في الجليد، فدي بيسموها اصطلاح جغرافي معروف التندورة، يعني البيئة القطبية اللي هي ساقعة جدا جدا جدا. تمام، عشان نبقى مفاهمين الاصطلاحات الظريفة دي. في بيئة كمان بيئة الغابات الاستوائية والغابات القطبية، خصوصا حوالين نهر الأردن. نهر الأردن لما هرب لشرق الأردن ساعة أبشالوم، هرب من وش أبشالوم داود، لما هرب كان هرب في الغابات الاستوائية، الغابات دي عند نهر الأردن، عشان كده الأخ أبشالوم كان شعر كتير ده اتعلق في الغابات بتاع الصفصاف، ان نزل لتحت فلقطت الشعر بتاعه فتعلق فضربه يؤاب بثلاث اسهم في قلب. فالقصة دي كانت غابات، حاليا دلوقتي مش كده لكن كان زمان كده. البيئة الزراعية طبعا دي بيهتموا بالزراعة وكده، والبيئة الصناعية دي طلعت طبعا زمان كان في صناعة برضه. تمام، صناعية بيستخرجوا مثلا في عصر مثلا سليمان كان عند عصيون جابر اللي هي الميناء بتاع الخليج العقبة، كان مناجم نحاس بيصهروا فيها النحاس. حتى من عصر أيوب في حتة اسمها تمنة، تمنة دي في الجنوب خالص، تمنة دي كانوا بيستخرجوا منها النحاس. تمام، وعندنا صور ليها يعني عجيب جدا، يعني مناظر انا عمري شفتها، تلاقي بيئة صحراوية رهيبة جدا لكن تنزل لتحت تلاقي النحاس ده سايح تقدر تجيبه بأي حاجة تاخده منه، دي مناجم النحاس في الأماكن دي. نيجي بقى لما نتكلم على البيئات تأثيرها على الإنسان، أول حاجة هتأثر البيئات دي على المأكل، الأكل واللبس والمسكن والأشغال، تمام، وغير نشوف الحاجات دي. هنلاقي مثلا الأكل، سكان المراعي في الغالب بيأكلوا أكل حيواني من الغنم، تمام، يشربوا اللبن، يعملوا جبنة، يعملوا زبدة، يأكلوا لحم الخرفان، في بعض البلاد زي فرنسا بياكلوا لحوم الخيول حسب يعني. في البلاد القطبية في حيوان اسمه الرنة. الرنة عبارة عن نوع من الغزال، ليه ما شاء الله شجرة في دماغه خلاص. ده حيوان ثدي، ده بيجي يشربوا منه لبن، لبن كويس. الصوت بتاعه حاجة على مستوى عالي جدا، ممكن لحمه بيبقى لحم الغزال بيبقى إلى حد ما مقبول شوية، فده بياخدوا منه الكلام ده تمام. ابراهيم ما هو لانه بيئه برضو بيئه مراعي، كان في حبرون تمام. برضو السكان اللي بتوع البحر برضو ده من ناحيه الاكل. سكان اللي بيسكنوا في السواحل زي يافا زي سور وصيدا والحتت دي وسهل عكا بياكلوا اسماك لانه بيصطادوها، ويعملوا خبز، الخبز بتاعهم من الخبز من الرز، ان الرز يعوز ميه كتيره، حاجات زي كده. قلنا على الصحاري اللي هي التندوره ازاي بيستغلوا الحيوانات اللي زي كده. طبعا بياكلوا منها طبعا هم الناس اللي بيعيشوا في الاماكن القطبيه بيبقوا شرسين شويه، لان هم الاكل عندهم شحيح وبيتغذوا على التندوره دي، وبرده احيانا من السمك وغيره، وياكلوا اللبن بتاع الرنه، وياكلوا احيانا بعض الحاجات الطبيعيه دون طهر، يعني ممكن ياكل طحالب من غير ما يطهيها. لكن مثلا في الاماكن الاستوائيه ياكل حاجات يعني خفيفه نباتيه في الغالب، لانه لو كل حاجات حيوانيه هتحرروا اكتر. ففي الغالب الحتت الاستوائيه بياكل ثمار الفاكهه لان دي بالنسبه له كويسه، لكن لو كل حاجات حيوانيه كتيره هتخلي هو حران اكتر. يعني نيجي لللبس، برضو يتعلق بالجغرافيا، يتعلق بالاجواء اللي هو عايش فيها. فسكان المراعي بياكلوا بيلبسوا وبر الابل او وبر الحيوانات اللي هم بيرعوها. بتوع الاماكن البحريه في بعض الاسماك الضخمه جدا جلدها سميك جدا جدا جدا، ممكن يتعمل منه لبس تمام. ولو تعرف يعني حتى عارفين الطبل العاديه تمام، دي بتبقى غاليه جدا. في حاجه لان احنا نعرف الكلام ده اللي هي مش صناعيه، دلوقتي بيعملوا حاجات صناعيه زي بلاستيك طلع لك صوت كويس، لا في حاجات موجوده يقول لك عايز طبله من جلد السمك. طبله من جلد السمك دي تبقى غاليه جدا جدا جدا، لكن تختلف في طريقتها وغيره، حتى طريقه يعني شدتها، يعني تتشد لما تعرضها للشمس، لكن الحاجات البلاستيك بتبقى مشدوده على طول، ده الفرق يعني. فده بيأثر في طريقه اللبس. سكان المناطق البارده القارصه طبعا بياخدوا الثوب بتاع حيوان الرنه دوا ويلبسوه، او مثلا فرو مثلا الحيوانات الضخمه اللي موجوده في الاماكن دي ويلبسوه عشان تدفيهم تمام. اما في المناطق الاستوائيه يعني بتبقى حر قارس جدا، يلبسوا حاجات يعني خفيفه جدا جدا جدا، وده اللي بنشوفه في جنوب السودان او اثيوبيا، بيلبسوا حاجات من دي. سلام يا حبيبي، بيلبسوا حاجات من دي، وتلاقي احيانا لما انت طبعا بتشوفها في يلبسوا حاجات بسيطه ويحط لك حاجه كده فيها ريش، يا دوب هو ده لبس تمام. ده بالنسبه للناس اللي بتعيش في الصحاري وغيره. البيئه الزراعيه بياخدوا بيصنعوا حاجات من البيئه بتاعتهم، حتى الصناعه بتاعتهم. فالبيئه الزراعيه ممكن يصنع القطن، ماشي، التيل ممكن، الكتان يعمل منه لبس، حاجات زي كده. البيئه الصناعيه في الغالب ممكن يلبس حاجات تدفيه، لان ممكن يبقى موجود في اماكن برد او غيره. السكن يختلف حسب نوع البيئه، تمام. فمثلا ممكن يعملوا في المناطق اللي هي اللي فيها مراعي خيام من وبر الحيوانات. واعتقد ان ابراهيم كان كده، عنده خيمه. ليه الخيمه؟ لان هو بيعيش على الرعي او رعايه الاغنام، فيعمل خيمه كبيره يتنقل بيها من مكان لمكان، فدي تناسب البيئه الى حد ما الزراعيه. لكن دلوقتي طبعا الكلام ده مش كده. يجوا بقى في الشتاء، ممكن يعمل خصوصا سكان المراعي، يعمل بيت من الصفصاف. الصفصاف ده نبات شديد شوية، ممكن يدفيه، تمام. البيئة البحرية يعني شبه ان هم بيعيشوا في القوارب بتاعتهم، ليل نهار في القوارب بتاعتهم. يعني انا اعرف واحد يعني عرفته بالصدفة تحنتوه، تمام. ده ملوش حد في الدنيا. بتبات فين يا عم؟ بيبات بيته هو الحنطول. الله الله الله الله الله، استعجل لغايه النهارده. بس هو اساسا من ابن البلد، لكن ملوش اي حد. بيته هو الحنطول بتاعه، مكان العمل بتاعه هو ده. فده شيء يعني يعني ممكن. برضو بتوع السكان البيئه البحريه، ودي عندنا في اسكندريه في حته اسمها عزبه الصيادين، دي كانت في ليها خدمه مخصوص، بتنزل من كنيسه من محرم باسم كنيسه ماري جدي سان بانطونيوس، يروح عزب الصيادين. فتلاقي الناس دي ساكنه في عشش عاملينها عشان هم بيصطادوا، عشان يروحوا يصطادوا قريبه من المستنقعات، او الحتت اللي قريبه من المستنقعات اللي هي قريبه من البحر يعني، تمام. هي اساسا مستنقعات اللي هي تجمعها، كان عامل زمان حاجه اسمها بحيره مريوط او بحيره ماريا على اسم الست العذراء، تمام. فتلاقي الناس بتوع البيئه البحريه يعملوا عشش على الاماكن دي. برضو المناطق الصحراويه ممكن يعمل خيام من الصوف، ممكن، والواحات يعيشوا على القطر على اللبن وسعف النخيل، تمام. لكن الاماكن التندوره اللي هي في الاماكن القطبيه، وده شيء عجيب تتعجب منه، ممكن يستغل لان عشته في التلج، فروح قطع لك التلج دوا ويعمل منه بيت. ده البيت بتاعه، خصوصا في لما يبقى يعني الجو حر شويه، التلج ممكن يسيح. بس التلج عشان يسيح الواح تلج ضخمه تاخد وقت، فيبقى بيته من كده. حاجات عجيبه يعني. بتاع الاماكن الاستوائيه في الحر بقى يشوف له بيت من السعف النخل او من اغصان النباتات، يداري عليه يعني الشمس اللي هي الحارقه، تمام. برضو في الاماكن القطبيه او الصحاري يحبوا يشعلوا النار. ليه؟ لان النار بتدفيه، وهي المصدر بتاع الحراره بتاعته، ويسوي الحاجه على النار بتاع الكانون. كان زمان ما كانش فيه غاز ولا غيره، كانوا يعملوا الكانون، وما زال في ناس تشغل تعمل لك حاجه على الفحم، يحبوا الكلام ده وغيره يعني. وبتاع الأماكن الزراعية ممكن يتنقل من مكان لمكان في مرعى أحسن، تمام؟ فبالتالي يعني ما يعرفش حياة الاستقرار شوية. وإن كان بعد كده يعني هو الراجل المزارع عرف الاستقرار قبل أي حد، إنه إلى حد ما بيزرع الأرض والأرض بتنتج، فهو مش محتاج إن هو يتنقل من مكان لمكان. بتاع الرعي ممكن، لكن بتاع الزراعة بيزرع وبيبقى فيه موسم مطر بعد كده حصاد، فهو يعيش قريب من الأرض بتاعته. فتلاقي حتى مازال تلاقي أصحاب الأراضي عندهم فلل في وسط الزراعة. ليه؟ عامله إن هو صاحب الأرض عشان يبقى يباشر أرضه في الأماكن دي، زي بوعظ مثلا في سفر رعوص. لكن مازال الحاجات دي موجودة للآن، وعندنا أمثلة. عرف ناس كده، ناس غني جدا جدا، لكن هو لأن الأرض بتاعته عنده فيلا وسط الأرض رغم أنه غني وغيره يعني. فبتوع المزارع لأن مساكنهم مستقرة شوية، بتوع المزارع اللي هو بيعيشوا على الزراعة، فابتدى يعمل البيوت بتاعته من الطوب اللبن، وبعد كده والأجر وغيره، لأنها يعني منطقة شبه أنها مستقرة شوية وفيها نوافذ وغيره. سكان المراعي بيعيشوا على رعاية الأغنام، فتلاقي يلاقي حتة فيها عشب يروح ليها، ما فيهاش يتنقل لحتة تانية وغيره يعني. بتاع السمك أو البيئة اللي هي اللي فيها صيد السمك، لا ده يعني مرتبط بالبحر إلى حد كبير جدا يعني. البيئة المدارية اللي فيها يعني حرارة كتيرة جدا، بيتجولوا من مكان لمكان، بيرعوا الغنم. المكان اللي يلاقوا فيه بير، هنا بقى هيلاقوا بير مش أو ينبوع، يبقوا موجودين فيها، أو لو قدروا يزرعوا بعض الزراعات اللي هي البسيطة وغيره. نيجي بقى للنظم الاجتماعية. سكان منطقة المراعي من ناحية أخلاقهم، هتلاقي بتاع المراعي هو بيرعى غنم، فتلاقيه هادي شوية، عشان كده ربنا خد كتير من القوات زي داود كان راعي غنم. ليه؟ وجاني جميز زي عموس كان راعي غنم وجاني جميز، لأنه هو بتعتمد أنه بيرعى الغنم فطباعه هادية. اللي يرعى الناس يبقى طباعه المفروض هادية، فأخلاقهم لا بأس بيها، وبيربطهم الربطة العائلية قوية، فتهموا الحكاية دي، لأنه بيطلع وسط الأبوين يحبوا أولادهم، وبالتالي يدافع عن زمان يعني عن القبيلة بتاعته ضد أي غارات من أي حتة تانية. نسمع عن الغارات زي مثلا في سفر أيوب، جات له غارة من ضمن الغارات اللي قضت على أولاده، غارة من الجنوب من السبائيين اللي هم بتوع اليمن، وغارة من الشمال من بتوع الحتة الشمالية. يبقى إذن دي برضو موجودة كانت، فتلاقي بتوع البيئة الزراعية. فتلاقي بتاع البيئة الزراعية يسهر على الغنمات، الغنمات بتوعه وعلى الأرض بتاعته وغيره. وطبعا بيكون شجاع. إبراهيم خدته 318 من الفتيان بتوعه اللي هم بيزرعوا، وحارب الخماسي اللي كان يقوده كدر العمر وغلب، تمام؟ فعشان كده بتوع البيئة الزراعية عندهم كرم وشجاعة، وممكن ياخد عندهم بس حتة رجعية شوية، ممكن ياخد بالطار، عشان كده تلاقيه موجودة في القرى من ذلك مهما تقدمه، برضو فيهم الطباع دي وغيره. بتاع البيئة البحرية لأنه مشكلته مشكلة صحيح قاعد جنب البحر لكن ممكن يغيب عن بيته مدة طويلة، يعني ممكن البيت يبقى بعيد عن البحر شوية، فبالتالي غيبه عن البيت ده يعمل مشكلة شوية، لكن بتقوم الزوجة بدور يعني الأب والأم مع بعض، تمام؟ ويحبوا كبيئة بحرية، ياخدوا رأي بعض الحتة أنه اللي فيها صيد أكتر، تمام؟ وغيره يعني. هو انفتاح أكتر شوية، لكن اللي فيها انفتاح عالي جداً بيئة الصناعية، ودي هنجل وده هنشوفه بعد شوية. سكان الصحاري والأماكن المدارية هتلاقي عندهم كرم ويحب الغريب جدا، رغم ان هو لانه بيحب الغريب ليه؟ لانه الغريب ده ممكن لو اتساب في البيئة دي بتاعت الاستوائية دي ممكن يموت موتا، خلاص ممكن يعني لو اتساب وهو ما ضيفوش صاحبنا ده تاه في الصحراء هيموت خلص. فعشان كده هو يحب إضافة الغرباء، ويمكن ده السبب اللي خلى يعني إبراهيم يضيف الثلاثة، لأنه يبدو أن الحتة اللي كان فيها كانت يعني صعبة شوية. لكن ليهم عيب بتوع البيئة المدارية دولة أو المناطق الاستوائية إنه خلقه ضيق، عشان كده كل ما تنزل جنوب تلاقي الإيه العصبية الزيادة. حتى في الكنائس لما تروح مصر تلاقي ما فيش ناس تتكلم كتير، ليه في الكنيسة؟ ليه؟ إنهم طباعهم هادية. هنا تلاقي ما إن ملكوش في القداس يبقوا في حاجة غلط، ليه؟ لأن طباعهم لسه متأثرة بالحرب، ده يعني ده موجود يعني. فبتاع البيئة المدارية برضو اتأثر بالغبار بتاع الأرض وغيره. بتاع الصيد ممكن يسيب البيت كتير، خصوصا مش شرط يصطاد حيوانات حاجات بحرية، ممكن يصيد حيوانات برية فيغيب عن الأسرة كتير، ده أيام بقى الزمان يعني، فتلاقي الست تتجول لوحديها، تسيب جوزها تجول لوحديها، لقيت حد ممكن تتجوزه وتجيب عيال تاني، فتلاقي الحكاية فيها عدم استقرار وكلام مش مظبوط وغيره يعني. عشان كده يمتازوا بالخشونة، وده زي عيسو اتجوز ناس من الحسيين، ليه؟ لأنه كان بيصطاد حيوانات ليعقوب لأبوه، تمام، من الصحراء، فالطباع دي بتخلي إنه يتجوز أي حد حسب الحتة اللي بيجول فيها في أدوم وغيره وهكذا. سكان الغابات الاستوائية مفيش ربطة عائلية، كل واحد بيطلع على دماغه، تمام، ويجيب عيال كتير ويمكن ميعرفهمش ده من ده من ده، ولأنه الحرارة كتير فتلاقي بقى في الصيف تلاقيه بقى ايه كسلان جدا لأن الحر بيخلي الإنسان تعبان وخملان جدا، يدوب لما الشمس تبتدي تغيب يبتدي يبقى نشيط وغيره يعني. بتاع البيئة الزراعية زي ما قلنا العلاقات الأسرية كويسة جدا زي بتوع القرى، يحبوا بعض جدا، وتلاقي مثلا لما تلاقي في فرح من البرشة في المطرانية مثلا تلاقي البرشة كلها بكهنتها بناسها موجودين، ايه يا جماعة الزحمة دي؟ اصل الفرح ده من البرشة، هم ايه في ربطة قوية، وتلاقي عندهم ايه عندهم هايبر اكتيفيتي، يعني يحبوا الحاجة بسرعة وتلاقيهم عصبيين زيادة. انا لاحظها حتى الكهنه عندهم الصغيرين بالاخص تلاقي الايه يصلوا بسرعه وعصبيين حتى في الالحان. ايه يا جماعه ما بالراحه، قول اللحن بالراحه. ليه؟ لان هم بيئه زراعيه، فتلاقي العمليه شاده شويه معاه. المهم يعني البيئه الصناعيه دي بقى دي مشكله المشاكل. البيئه الصناعيه الزياده هتلاقيها في القرى، مش القرى، المدن العاليه اللي فيها ابنيه عاليه وغيره، فتلاقي العلاقات الاسريه منعدمه، ان هو بيقعد مده كبيره جدا في المصانع وغيره، فبالتالي غياب الاب والام هيطلع ما فيش رابطه اسريه، فتلاقي الولد والبنت في بلاد مثلا متقدمه جدا زي البلاد الصناعيه زي امريكا وروسيا وغيره اوروبا، تلاقي الجار ما يعرفش جاره، عادي جدا جدا. حتى في مصر يعني القاهره تلاقي ساكنين في برج، اهلا وسهلا، لكن ما يعرفش جاره اللي في البرج ده اسمه ايه ولا مين، مفيش مشكله. ليه؟ لان هو بيشتغل طول النهار بيرجع الساعه 5، فمش مفهوش دماغ ان هو يعرف حد، فبالتالي اللي يطلع الولاد مفككين، فتلاقي البيئه منحله. فبالتالي تسمع في امريكا ان ممكن الولد او البنت يسيب ابوه وامه في سن 12 13 سنه ويشتغل ويتجوز من غير معرفه ابوه ولا امه، والدنيا سايبه. ليه؟ لان البيئه الصناعيه متقدمه جدا، ما فيش حد فاضل حد. ايه ده ما هي ده. فدي عيب البيئه الصناعيه. الكلام ده الديانه، لا بتوع المراعي متدينين جدا لان هم ملتزمين جدا زي ابراهيم. لما بتوع البيئه البحريه متعصبين جدا لما يعتقدون، وده عجيب شويه. بتوع الصحاري كانوا زمان لان هم بيعيشوا في الصحراء يعتمدوا على النار، فبيعبدوا النار ويعبدوا الجن، لانه بيفتكروا ان في الضلمه الكتيره اللي بيعيشوا فيها بيتهيأ لهم ان في اشباح. عشان كده تلاقي في احاديث الثلاث اصحاب بتوع ايوب تلاقي بيتكلموا عن الارواح اللي هي بتباغتهم في احلامهم، لانه البيئه بتاعتهم في الغالب عند عوص بيئه صحراويه في الشرق وغيره، حتى بتوع الغابات الاستوائيه نفس الانطباع يعني. لكن بتوع البيئه الزراعيه ده متعصب جدا جدا جدا لما يعتقده سواء دينه او الاسره بتاعته. البيئة الصناعية بلا دين، عشان كده أول ما ظهر الإلحاد ظهر في أمريكا وأوروبا، ما كناش نعرفه هنا. لما ظهر في الجامعات والجامعات العالية، الكليات العالية، الكليات العلمية العالية، تلاقي واد دكتور وذكي جدا لكن هنا ضرب، نشكر الله. ليه يا عم؟ ومهندس ذكي جدا لكن هنا ضرب. ليه؟ لأنه مش مرتبطين بالأب ولا الأم، ومستوى الذكاء عالي جدا، فخد اشرب. النظام الحكومي، بيئة المراعي بتعيش في نظام مستقل، والرئيس بتاعهم تلاقيه يعني رأيه استشاري، تمام؟ لما جه ابراهيم ياخد يشتري قبر من الحسيين قالوا انت رئيس بيننا. ليه؟ لان هو عايش في بيئه بتاعه مراعي، وحس ان اولاده كتير وغيره او عيلته كبيره، فاعتبروه رئيس، تمام. البيئه البحريه في الغالب بينتخبوا رئيس ليهم، عشان كده تلاقي في مثلا لا مش رئيس النواتية بس، لا انا بتكلم كمان على العصر الحالي، تلاقي في بتاع ده حد يبقى نائب عن البيئة الزراعية، البيئة التجارية البحرية. يعني لا مش شيخ الصيادين، حد فيه نائب عن البيئة البحرية. وتلاقي في حتة زي اسكندرية تلاقي نادي للصيادين، نادي للصيادين مخصوص، تمام؟ وتلاقيه اللي ماسكه كان اصلا ليه علاقه بالصيد، الصيد بقى مش العادي، لا في انواع من الصيد، في صيد العادي اللي هو بالصناره والشبكه ده عادي، لا في بقى صيد اعلى. تلاقي في واحد، لان في اسكندريه ما زال السفن بتصنع هناك، انا دي شفتها بعيني، شفت كده سفينه بتصنع هنا. كان في ملاوي واحد مش عارف ده واحد نجار يصنع قارب، ده اقصى حاجه. لكن هناك شفت بيصنع سفينه كبيره بموتور، دي بيعمل بيها ايه؟ بيصطاد بيها، فده مستوى عالي، تمام. فالناس دول عندهم برضو حد نايب ينوب عنهم وغيره. يعني برضو البيئه الصحراويه برضو بينتخبوا ليهم رئيس يكون اكبر سنا، يكون اكبر الناس سنا، ده شيخ القبيله وغيره، وما زال يعني. لكن طبعا في الغالب دلوقتي في حكومات وغيره، وحتى في الوادي الجديد او حتت زي كده في مصر في مدن يعني، بس برضو ليهم حد كبير هم يعتمدوا على رايه. عشان كده نسمع، ما زلنا نسمع عن قعده العرب، ليه؟ هم طالعين عليها، الراجل الكبير ام الناس الشيوخ الكبار دول، ولا حكومه ولا غير، هم اللي يقولوه يمشي. كلام زي كده. برضو الغابات الاستوائيه والاماكن القطبيه المداريه، يعني الراي الاستشاري وغيره. اما البيئه الزراعيه تعتمد على الحكومات، ليه؟ لان الحكومات تحميهم من غارات الناس اللي بيغيروا عليهم، ياخدوا منهم اللبن، ياخدوا منهم الـ الـ الـ الـ الـ الاغنام والحاجات اللي هم بيعتمدوا عليها. يعني الفلاح اللي عنده شويه غنمات وكم جاموسه، الجاموسه عنده اغلى من ولاده، تمام، لانها بتجيب له حاجات كتير وهكذا. البيئه الصناعيه تعتمد طبعا على الحكومه الجمهوريه، يعتمد على رئيس المدينه وغيره وغيره وغيره. هنجيب امثله للبيئات دي في الكتاب المقدس. بيئه المراعي زي بيئه اليهود في فلسطين. البيئه البحريه زي فينيقيه بتاعت حوران ملك سور وصيدا، وصيدون وصيدا، تمام، دي بيئه بحريه. ويافا في اللي هي تل ابيب حاليا، اللي هي كانت الميناء بتاع اسرائيل. البيئه الصحاري وغيره، قعد بني اسرائيل 37 سنه او 40 سنه في صحراء سيناء، هذه بيئه صحراويه 100%. البيئه الزراعيه دي موجوده في مصر، معروفه بخرب، وما بين النهرين اللي هي منطقه الهلال الخصيب لغايه مصر، اللي هي بابل، وجاي عليها الحضارات بابل واشور وفارس وغيره، وبرده في الهند والصين دي بيئه زراعيه. ده البيئه الصناعيه برده نتجت من احيانا البيئه الزراعيه. في الكتاب المقدس زي مادي اللي هي في ما بين النهرين، وفارس والكلدانيين كان عندهم بعض الصناعات. لكن في الكتاب المقدس ما فيش بيئه الجليديه، دي مش موجوده في الكتاب المقدس. لكن ممكن تلاقي بيئه استوائيه زي الغابات موجوده في الاراضي، زي ما قلنا شرق الاردن كان في غابات شرق الاردن اللي هي كان في غابات في شرق الأردن، وبرضه في الجليل كان في حتت فيها غابات. هنتكلم برضه من ناحية الجغرافيا عن العمل ودوره والاختلاط بين الناس وبعضيها ودورها، والإنسان في العالم القديم وتقدمه، علاقته بالمهم إزاي، يعني تأثيرها على الإنسان. العمل حسب نوع البيئة. فمثلا مصر بيئة زراعية، كان مشكلة فيها فيضان النيل، يا إما يغرق قرى يا إما ينقص وغيره. فلما اتعمل السد العالي ده فاد مصر كلها من ناحية الزراعة، ماشي. فربنا قال لآدم بعرق جبينك تأكل خبزك وتاكل يعني شوك وحسك وعشب الأرض. هنا عشب الأرض مش مقصود بيأكل أكل الحيوانات، لا، يعتمد على الزراعة في يعني تعبه في الزراعة والحصاد بتاع الزراعة، تمام. وبالتالي ده بيعوز تفكير وغيره. والزراعة كان الزمان ده اكتشاف، البيئة الزراعية دي ازاي يزرع ويحصد وغيره وغيره. وتحويل الزراعة من منطقة غير يعني زراعية لمنطقة زراعية، ومن زراعية لمنطقة صناعية ازاي؟ يعني عنده في غنم بتجيب ألبان، بتجيب كمية أغنام كتيرة، ممكن بقى تجيب كمية لحوم كبيرة، فيبقى في مصنع صغير وهكذا، تستلزم بقى حاجات كتيرة. فمثلا يعني إيطاليا كان عندها مستنقعات كتيرة في أرضها، وبعدين قدرت تحول المستنقعات دي لأراضي زراعية. حلو، حولت الأراضي الزراعية دي لصناعة، يعني خدت بقى المنتجات الألبان، عملت مصانع ألبان، اللحوم عملت تصدير لحوم وهكذا، فبقت منطقة صناعية. فبالتالي هنا يعني عملية تدرج. الاختلاط الشعوب ببعضها بتفيد بعضها بالخبرات، عشان كده تسمع يقول لك جابوا مثلا خبير زراعي او خبير في الاثار يجي مثلا يستكشف الاثار بتاعتنا. ليه يا عم خبير في الزراعه؟ لانه يعرف الزراعه في المناطق دي تشتغل ازاي، فبالتالي يطور من الزراعه، وبالتالي ممكن يعمل بيئه خارجه من الزراعه بيئه صناعيه، تمام. فالكلام ده برضو وارد. فدية بتساعد، زي ما مثلا سليمان عمل اسطول بحري، مع ان هو بلاده ملهاش دعوة بالبحر زي يافا ما يعرف، فعملوا له اسطول في البحر المتوسط بتوع سور وصيدا، كان يروح اسبانيا كل سنة ويجي كل سنة، فيجيب طواويس اللي هي جمع طاووس وقرود، ايه يا عم ده، وعمل اسطول في البحر الاحمر، كان يجيبوا له ذهب من بتاع دي، نعم، من اوفير وغيره، لان دي موجوده في اثيوبيا. الله، فهو عارف الكلام، هو ما يعرفش الكلام ده، بتوع سور وصيدا يعرفوا يصنعوا السفن، فعملوا له اسطول في البحر المتوسط واسطول في مين؟ في البحر الاحمر. حاول يهوشافاط يعمل حاجه زي كده، فمن نفسه من غير ما يستشير حد، فالسفن يقول لك اتكسرت في المينا، لانه ما لهوش خبره اليهود ما لهمش خبرة في صناعة الصفر وهكذا. فدي ميزة كويسة جدا. في عوامل بتأثر في الإنسان في البيئة بتاعته حسب كل إنسان. فالصيد مثلا في الأماكن النائية ده بيخلي الإنسان يعتمد على صيد الحيوانات. فربنا مثلا لما لبس آدم وحواء لبس من الجلد فهو أكيد اصطاد حيوانين عشان ياخد الجلد بتاعهم ويلبس آدم وحواء. فدي بيئة ممكن تكون هي صح كانت يعني جنة عدن كانت مليانة يعني، لكن ده لا يمنع ان فيها حيوانات ممكن تصطاد يعني، تمام؟ وغير برضو البيئة العمالية، عامل بيشتغل في الأرض زي قايين يقول لك كان عاملا في الأرض، لو ان ليها معنى روحي بس يعني ناخدها من المعنى الحرفي، كان بيشتغل في الأرض يزرع ويحصد وغيره يعني، تمام؟ فده بيئة عمال بس عامل زراعة. الرعاية على العكس، هابيل كان يرعى الغنم عكس أخوه، تمام؟ رعاية غنم. قايين ده موجودة في تكوين 2، هابيل في تكوين 2-4. البيئة الزراعية، زراعة الأول واحد زرع البتاع ده ثواني الكروم يعني، هو نوح وما كانش يعرف تأثيرها، كانوا بي بي بيدسوها بالرجلين، ما كانش يعرف ان كتر الشرب بتاع مية العنب تسكر فسكر، دي كان يعني لم يكن يعرف. فإذا أول واحد كان مزارع لبتاع ده الكروم هو بيسموها المستار أحيانا، هو نوح وغير. دي موجودة في تكوين 8-9. برضو البيئة الزراعية في تكوين 4-2، النسيج والغزل والنزل. ومن أوائل الناس اللي عملوا أمشة هي نعمة بنت لامك وأمها صلة، اللي تفاخر لامك أنهم تزوج نعمة وصلة، عادة وصلة وليه، تمام؟ فكانت بنت صلة ولامك نعمة، كانت هي من أوائل الناس اللي عملوا زراعة بتاع ده صناعة النسيج. من أوائل الناس اللي اكتشفوا النحاس وعملوا منه آلات نحاسية وحديدية تبان في تكوين، على ما افتكر 4-22 اعتقد انها معكوس. تبال قايين ابن قايين يعني او جده قايين كان ضارب كل آلة نحاس وحديد، تمام؟ نعم كان معروف قبل كده بس لم يستخدموا شعب الله الا في عهد داود، دي حاجة ودي حاجة. برضو التقدم في الفنون العالية، يعني عشان يبني نوح سفينة بهذا الشكل علميا، يعني في واحد كان في على ما افتكر حاجة في اوروبا، ده راجل يعني دكتور في ملاحة السفن، كنا في كتاب يعني عن الطوفان فجابوه واستشاروه، فقالوا سفينة نوح دي الراجل ده راجل جبتة كده حاجة عملاق يعني، هو دكتور مهندس في ملاحة السفن وبيستشار في جميع دول أوروبا وأمريكا، فبيعرف ازاي يصنع السفينة اللي هي السفينة اللي بتصطاد، سفينة ضخمة عبارات بحار. فقال الـ الـ الـ الـ الـ المقاييس بتاعت فلك نوح دي مقاييس عبارة محيطات، عبارة ضخمة جدا جدا، والمقاييس بتاعتها دقيقة جدا وعلمية جدا. فعرف نوح الحاجات دي منين؟ ربنا قالها له، تمام. لكن نوح خد خبرة أكيد، هو ربنا قال له اعمل كذا اعمل كذا، فخد خبرة في صناعة السفن، خبرة غير عادية لأنها معمولة بدقة شديدة، تمام. فدي بتبين الكلام ده وهكذا. دي طبعا البيئة من ناحية أو الفنون أو الحاجات زي كده، من ناحية حاجة زي كده صناعة غير عادية. يبقى دي مقدمة موسعة شوية في جغرافية الكتاب المقدس. هنبتدي بعد كده هناخد إن شاء الله في الجغرافيا شعوب العالم، العالم القديم اللي كانت موجودة، الموجود في أسفار المقدسة اللي هي اللي موجودين في أوروبا وآسيا وأفريقيا. بس إحنا تقريبا يعني طبعا عندنا في أوروبا، لأنه معلمنا بولس الرسول عمل رحلاته في آسيا وأوروبا. ففي العهد الجديد لما نشتغل هناخد دول أو موجودة في أوروبا في العصر الروماني. وربنا المجد الله دائما أبديا أمين. اللي عايز يسأل سؤال براحته، خلاص شطبنا الوش بتاع النشاط الصيفي، ممكن ناخد أي حاجة براحته.